هذا سائل يقول نريد أن نتعلم أمور الدين، فماذا تنصح أن نقرأ من الكتب مع العلم أني حديث عهد بالالتزام؟ تذهب إلى الشيخ الذي تريد أن يعلمك وهو يدلك على الأمر. وأهم شيء يبدأ به طالب العلم هو أن يتعلم فروض العين ثم يتعلم اللغة العربية، لأن الضعف المستشري بين طلاب العلم مدرسين ومدرسين ناشئ عن أمرين، هذا لازم نشيع بيننا، الضعف المستشري والشيخوخة المبكرة التي تعيشها جامعات العالم الإسلامي ناشئة عن أمرين. الأمر الأول عدم الاهتمام بحفظ المتون، الأمر الثاني الضعف في العلوم المساعدة في علوم الآلة. إذن كل الضعف ناشئ من أن طالب العلم لا يحفظ متونا، والبخاري سبق أقرانه بالحفظ، لا يحفظ متونا ولا يعرف العلوم المساعدة علوم الآلة، أعني النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والفقهية وبما يجمل الكلام وبما يقبح. نعم، هذه العلوم الآلة علوم المساعدة لا بد لطالب العلم من أن يفهمها، لأن الشريعة وعاها اللغة العربية، والله قال بلسان عربي مبين. فإذا كان طالب العلم لا يفهم العربية، من أين له يفهم الدلالات؟ من أين له يفهم المفردات؟ من أين له يفهم علاقة الجملة بالجملة؟ من أين له يستنبط؟ من أين له يرجح؟ فالحقيقة هذا الجانب، ويبدأ بصغار العلوم ولا يستعجل. والعلم ينال بستة: ذكاء وحرص واجتهاد وتفرغ وصحبة الشيخ وطول الزمن. الذكاء والحرص، كل ما رأى كتاب يكتبه، كل ما حفظ مسألة يقيدها، كل ما سمع شيء يكتبه. اجتهاد، لا يضيع يوما، قال الشافعي من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة. والعلم الحقيقة لا يوجد مثله. الذي يريد الجنة يتعلم، والذي يريد الدنيا يتعلم، والذي يريد العز يتعلم، والذي يريدهما معا يتعلم. قال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. عندما ننكر على أهل البدع زيارة الأضرحة يقولون إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ضريح ويزار، رجاء الإفادة جزاكم الله خير. يا أخي، القبور تزار لغرضين: الاتعاظ والدعاء لأصحابها. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة. ولما جاءها صلوات الله وسلامه عليه قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم. وكان يذهب ويقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق، ولا يدخل أحد الجنة إلا عن طريقه من أمته، ولا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا أحبه أكر من نفسه ووالده وولده. لكن لم يثبت شيء في زيارة قبره. ما قال العلماء: كل ما جاء في زيارة قبره لا يصح عن كله. من حج فلم يزرني فقد جفا، هذا كله يقول لا يصح منه شيء. وثبت توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وهم 100,000 و10,000، الذي ثبت زيارته 3 منهم: أنس وابن عمر وثالث. والشارع قال: وليس من رجع من دون النبي ما زاره في حجه بمذنبي صلوات الله وسلامه عليه، بأبيه وأمي. الدين اتباع، الدين الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. إذن والقبور تزار للاتعاظ والدعاء لها. أما البناء على القبور والدعاء ودعاء هذا خطير جدا، البناء على القبور منهي عنه، ودعاء القبور خطر. القبور يدعى لها، لا يدعى إلا الله. إذا سألت فاسأل الله. وقال ربكم ادعوني، ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائل. وقال في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال بعدها قليلا ما تذكرون. هذه الآيات عجيبة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير لما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض، إلى أن قال أمن يجيب المضطر، وبعد هذا قال قليلا ما تذكرون. لأن أي واحد الآن قل له من خلق الجبل يقول لك الله، من خلق البحر الله، من خلق الغابة الله، لكن من يجيب المضطر الولي. بعض كل بلد فيه أولياء، ولذلك قال يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء. هذه الأشياء هي اللي تطلب من الأولياء. يجي الولي يقول الله الله أتيناكم قاصدون ومهلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيب. هو مسكين مات وانقطع عمله إلا من دعوة أو صدقة، كيف تأتيه وتسأله؟ هذا مشكل هذا. وبعدين قال قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر، ثم قال قليلا ما تذكرون، حيث تقولون الله خلق الجبل وتقول غير الله يجيب المضطر، وهما شيء واحد. كما أنه لا يخلق إلا الله، لا يجيب المضطر إلا الله. ذلك سبحان الله، هذا الدين واضح. لكن ينبغي للمسلم أن يعطيه الوقت، وينبغي للمسلم أن يكون عبدا لله، لا يقول شيخي قال، أبي قال، عندنا كلا. هذا خطر. هذا الذي حجب أعاذنا الله وإياكم حجب أبا طالب من أن يدخل في الإسلام، منع أبو طالب من الدخول في الإسلام أنه ما يريد أن يخالف دين الأشياخ. قال له نبينا صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله. قال له شياطين الإنس أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف أثار فيه غريزة حنة. أبي قال، شيخي قال، عندنا في المذهب. قال له قل كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن ما استوعب، هو سيد الوادي يتبع ابن أخيه يتيم، ابن أخيه يتيما وهو سيد الوادي، كيف يتبعه؟ فشرق من هذا عياذا بالله حتى مات عليه على الكفر. ذلك المسلم يكون عبد لله. اتبعوا ما أنزل إليكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالمسلم يجعل النصوص أمامه، ويحترم العلماء ويوقرهم ويبجلهم ويختار رأهم عن رأيه، لكن النص معصوم، النصوص معصومة. هذه أمور إذا فهمها المسلم مباركة. يقول سمعت لا يقبل صلاة 40 يوما بعد شرب الخمر، هل يوجد لهذا القول أصل؟ يوجد له أصل، لكن هذه الأمور أحاديث الوعيد تمر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم، هذه يقال لها أحاديث الوعيد، أيوة، تترك على ظاهرها للتخويف. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلماء أي إن جازاه الله، هذا أحاديث الوعيد. نعم، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة، وما هو الترويح المشروع؟ ساعة تعبد الله، وساعة تخرج تصلي العصر وتخرج لبستان أو لمحل وتجلس، تخرج لبستان، تخرج لنزهة، لراحة، تخرج لزيارة قريب، لأنك ساعة تعبد الله وساعة تستريح فيها. لأن المنبت لا أرضا قطع ولا وهرا أبقى. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص لا تفعل، إن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزوجك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. وكان قال ليتني قبلت رخصة رسول الله، ثم من الشهر 3 أيام واختم القرآن في شهر. قال أطيق أكثر من ذلك؟ قال لا صيام أحسن من صيام داود، ولا يختم المسلم القرآن في أقل من 3 أيام. فلما ضعف أصبح يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال شيء فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد أن نخالفه. لذلك اعملوا من العبادات ما تطيقون، وأحب العبادة إلى الله أدومها. فلذلك ديننا دين يسر ودين سماحة. ما حكم ما يسمى بسراب الطاقة وهو سراب يعطي الجسم نشاطا وحيوية؟ الله أعلم، لا أعرف. ما حكم لعب الشطرنج من باب الترويح عن النفس وبدون مال؟ أقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى. لماذا لا تقول استغفر الله سبحان الله الحمد لله، تمشي تخرج تمشي، المشي طيب في الجسم. إذا كان وقت لا يمنع من الصلاة تصلي، تزور مريض في المستشفى، تزور قريب لك، تذهب تعمل شيء من مصالحك، عندك دار يحتاج تساعد تذهب تساعده. لما لا تجعل عملك لا ينتج لك؟ لما لا تخطط لأن تكون أعمالك مربحة إما لدينك أو لدنياك؟ العقل ينبغي أحماله تكون مربحة إما أن ينتج لدينه أو دنياه. أما يعمل ليضيع الوقت، هذا ما يعمله العقل. يقول يا شيخ لا شك أن اللغو مباح. ما كل لغو مباح، ولكن هل صاحب اللغو يكون من أهل الفردوس الأعلى؟ قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. في ناس أصحاب همم، وفي ناس يريد السلامة، ولذلك صاحب الهمة يريد الفردوس، واللي ما عنده همة يقول لك يا أخي أنا بس ما أبقى النار، خليني ندخل أي محل. في واحد عنده همة عالية، في واحد ولذلك أصحاب الهمم هم اللي ينالوا المنازل، لأن الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. الذي لا تعلو همته لا يمكن ينال الفضائل، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. إن السيادة فاعلمن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل. ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. ونعم تحتاج إلى ثمن، ونعم جزاه الله خير أكرمه الله أعزه الله، هذه لها ثمن. بذل المال، بذل الوقت، بذل الجاه، الصبر، التغاضي، التعب للآخرين، التعب لربك، تصلي تصوم تغض بصرك تكف لسانك، ترى الفضائل بثمنها. يقول فهل يجوز، إنما الأعمال بالنيات، فهل يجوز تحضير النية في وسط العمل أو في آخره؟ نعم، العبادات بعضها لا بد فيه من النية ليرفع عنك الوجوب، وبعضها إذا لم تنوى النية يسقط عنك الطلب، مثل قضاء الديون وبعض الأمور. إذا أحضرت النية يسقط عنك الطلب وتؤجر، وإذا لم تحضر النية يسقط عنك الطلب لكن لا تؤجر. أما العبادات الغير معقولة المعنى لا بد فيها من النية، لذلك النية تميز العبادة من العادة، وتميز فرض العين من فرض الكفاية، وتميز فرض الكفاية من المندوب والمباح. إذن النيات فائدتها أنها تميز العبادات. العبادة فيها واجب وفيها سنة مؤكدة، وفيها مندوب وفيها مباح. فيها عبادة يعني مباح لك تصلي أي وقت صلاة غير سنة، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل في الصحيحين متفق عليه. إذن هذا خير لكن ما هو لازم. إذن ما فائدة النية؟ أنها تمايز العبادات. فائدة النية أنها تجعل العمل القليل كبير. ترك النية يضيع عليك الأعمال. هناك بعض الأعمال لا تكون لها نية، فما حكمها؟ لا يكون لها أجر. يصلي الرجل ويكتب له ربع الصلاة، ثلثها، ثمنها، ولا يكتب له شيء، لأنه ما نوى النية يسقط عنه الطلب لكن لا يجد الأجر. لذلك هذا ثمرة العلم، أن الإنسان أعماله تكون له. فائدة العلم أن صاحبه أعماله تكون له. يستحضر النية، ما يقدر يجيه الشيطان، ما يقدر يجيه الرياء، ما يقدر يجيه البدعة، لأن العلم يحميه بإذن الله. لذلك قال العلماء: طلب العلم أفضل من نافلة العبادة. الذي يطلب نافلة العلم أفضل ممن يبيت قائم الليل، لأن نافلة العلم منفعتها متعدية، وقيام الليل منفعته لصاحبه. ما رأيك في من يقول إن اللحية قذارة وحلقها نظافة؟ هذا لا يجوز، هذا يخشى عليه. اللحية من سنن الأنبياء، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، قال أوفروا اللحى، اسبلوا اللحى، اسبلوا اللحى، أمرني ربي أن نقص هذا وأترك هذا. هذا لا يقال، الذي يقال يقول هذا يخشى عليه. ولذلك هذه سنة واجبة بالإجماع، وينبغي للمسلم أن يتركها لوجه الله. وإذا سخر الناس منه أو قالوا له تيس أو مطوع أو لا تفهم، قل لمن قال لك هذا: أمنعني من الموت، أمنع. يا إذا كنت تريد أن تسخر مني أني انتهرت أمر ربي، أمنعني من الموت، ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا لما تعرض. الذي يريد أن يسخر ممن يستقيم قل للساخر أمنعني من الموت يا أخي. لكن الإنسان إذا وضع في القبر ومشى الناس يعرف المستقيم قيمة الاستقامة، ويعرف أعوذ بالله الذي يتهتك ويسخر من الدين خطورة السخرية. ولذلك السخرية من الدين أعوذ بالله سبب للشقاء. أبو لهب ماذا قال؟ قال تبا لك لسائر اليوم دعوتنا، ماذا قال له ربه؟ سيصلى نارا ذات لهب، وهو يسمع ولا يقدر يقول لا إله إلا الله، لأن الله حال بينه وبين الإيمان، نرجو الله السلام والعافية. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمسبل، أو كما قال، لا أعرف الحديث هذا، لكن أعرف حديث من جر ثوبه خيلاء وهو صحيح، وما تحت الكعبة في النار. والنووي وكثير من العلماء حمل المطلق على المقيد، ورشحوا ذلك بقوله لأبي بكر: لست منهم. لكن ينبغي للمسلم أن لا يجعل ثوبه تحت الكعبين، يجعله فوق الكعبين ولا يصل إلى أو نصف الساقين، وكل ما رفع الثوب كان ذلك أطهر وأنقى وأكثر راحة. فإن نزله لا يجعله يتعدى الكعبين، لقوله ما تحت الكعبين يش في النار، ولقوله لا يأمر الله لرجل جر ثوبه خيلاء. وأقل ما يقال في هذا أن هذا أحوط وأبعد، لأنك إذا رفعت ثوبك لا يقال لك في قبرك لما رفعت ثوبك. والمسألة إذا دارت بين الكراهية والحرمة الأولى ما لا تركه. ما في أحد قال تطويل الثوب سنة ولا واجب ولا مندوب، يا مكروه يا حرام. والمسألة إذا دارت بين الكراهية والحرمة الأولى أن يبتعد عنها ما لا المسلم، ويعلم أن الدين لا بد فيه من الابتلاء. هذا الإسلام لا بد أن نبتلي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الدين لازم له من ضريبة، يهزأ بك، يسخر بك، تجد تعب في بيتك من جيرانك. أي القابض على دينه كالقابض على الجمر. لذلك هذا الدين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، في الطوبى للغرباء. فينبغي للمسلم أن يرفق بالناس ويكون قدوة في الخير ويدعو الناس بأخلاقه، لأن الدعوة الحقيقية هي القدوة الحسنة، القدوة الحسنة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أكبر خدمة للإسلام وأكبر دعوة القدوة الحسنة وإكرام الناس. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ونكتفي بهذا والله أعلم.